الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا أيها الأحبة بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعونه ومدده في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في الحدود. وبفضل الله سبحانه وتعالى يا حضرات، لقاؤنا الليلة برقم 328، وهنبدأ بمشيئة الله عز وجل في حد جديد من الحدود، وهو باب عظيم جدا جدا بيبين لنا عظمة الإسلام وروعة الإسلام وشمولية الإسلام. وطبعا الحد هنبدأ في حد السرقة، وده الحد رقم 6. اتكلمنا في 5 حدود قبل كده، اتكلمنا في حد شرب الخمر والزنا والقذف والردة والحرابة، وهنبدأ في السرقة. حد السرقة، المصنف عليه رحمة الله جاء بمقدمة قبل أن يبدأ في مسائل السرقة، فقال: إن الإسلام قد احترم المال من حيث إنه عصب الحياة، واحترم ملكية الأفراد له، وجعل حقهم فيه حقا مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه، ولهذا حرم الإسلام السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا والغش والتلاعب بالكيل والوزن والرشوة، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل، وشدد في السرقة فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة. وفي ذلك حكمة بينة، إذ إن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم، والتضحية بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول، كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس فلا يجرؤ أن يمد يده إليها، وبهذا تحفظ الأموال وتصان. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وطبعا حد السرقة اللي هو قطع اليد، ده الأصل فيه القرآن، وهو الآية التي ذكرناها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وروى أحمد والشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هتيجي المسألة، مسألة يعني النصاب الذي تقطع فيه اليد، لأن مش أي سرقة بتقطع اليد فيه ويقام الحد، وإنما في نصاب محدد حدده الشرع إذا سرق مالا أو سرق شيئا يبلغ هذا النصاب. وطبعا إقامة الحد له شروط وله ضوابط، لأن قطع الحد شديد جدا جدا، وهو قطع اليد، والله سبحانه وتعالى أمر بقطع اليد حفاظا على أموال الناس، لأن الإيد اللي بتسرق دي إيد خبيثة، فجعل العقوبة شديدة حفاظا على المال العام وعلى أموال الأمة وعلى أموال الناس. لكن اليد اللي سرقت يعني عضو فاسد فلا بد من قطعه، ولكن المجرمين والمفسدين الذين يعيثون في الأرض فسادا ويريدون أن يفلتوا من العقوبة لم يرضوا بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى حتى لا ينضبطوا وحتى يعيشوا في الأرض كما أرادوا بالأهواء وبالحيل وبالقوانين الوضعية الكفرية اللعينة الطاغوتية التي لا تزيد الأرض إلا فسادا وإفسادا. المسألة الأولى حكمة التجديد في العقوبة. واحد يقول طب وليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى شدد كل هذا التشديد في العقوبة فأمر بقطع اليد؟ والحكمة في تجديد العقوبة في السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على الأموال هي ما جاء في شرح مسلم للإمام النووي. شوفوا الإمام النووي في شرح مسلم ماذا قال؟ قال القاضي عياض رضي الله عنه: صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب. يعني خلي بالكم احنا لسه هنبين ان فيه سرقة وفيه اختلاس وفيه غصب وفيه انتهاب اللي هو النهب، يعني نهب الأموال. كل دي الاختلاس والانتهاب والغصب ما فيهوش قطع اليد، ولكن في عقوبة من باب التعزير، في عقوبات أخرى، لكن ليس فيه الحد. الحد اللي هو إيه؟ القطع. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالحد حد السرقة هو القطع. القطع ده في السرقة بس، لكن في الغصب والاختلاس والانتهاب والكلام ده في عقوبات أخرى نذكرها، لكن ما فيش قطع. ليه بقى شدد في السرقة بالذات؟ قال لك لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة. أول شيء إن الغصب والاختلاس والانتهاب والكلام ده كله أمر هين بالنسبة للسرقة. ثانيا ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور. لأن الحاجات التانية ديت اللي هي غير السرقة ممكن نرفع أمرها لولي الأمر ويسهل إثباته وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة فإنها تندر إقامة البينة عليها. السرقة اللي بيسرق بيبقى مرتب أوي أوي أوي، وغالبا ما بتقومش عليه البينة، ولذلك جعل العقوبة شديدة جدا لإرهاب الناس وتخويفهم حتى لا يطرأ على أذهانهم فكرة السرقة، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. دي الحكمة من التجديد في العقوبة كما بينها القاضي عياض رحمة الله عليه. خلاصته إن الأمر في السرقة بيصعب إثباته، وده في إهدار لأموال الناس، أما الأمور الأخرى ممكن إثباتها هين، وممكن الناس كمان لما تشوف الإنسان هو بيغتصب المال أو بيختلس أو بيخطف أو غيره تتجمع عليه وتجيب منه المال ممكن يمسكوه ممكن يشهدوا عليه قدام القاضي، إنما السرقة بتبقى العملية صعبة شوي. تعال بعد كده المسألة الثانية، المسألة الثانية وهي أنواع السرقة. خلي بالك معاي، احنا هدفنا في الموضوع كله يا حضرات زي ما احنا قلنا، يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى لو القضية قضية قراءة الكتاب زي ما كتير من مشايخنا الفضلاء والكبار بيعملهم، كان ممكن الكتاب ما ياخدش، ياخد أقل من كده بكتير، 200 درس كانوا ممكن يكفوا، أو يعني أقل من ذلك. لكن إحنا بنطول شوية هدفنا في الموضوع إن إحنا نشرح ونوضح ونبسط جدا، بحيث يسمعنا طالب العلم يستفيد، يسمعنا جماهير عموم المسلمين يستفيدوا، أي حد يحضر معانا يتعلم ويستفيد. فإذا الهدف مش إن إحنا نعد مسائل ولا نعد صفحات ولا نخلص بسرعة ولا غيره، أهم حاجة مسألة واحدة ربنا ينفعنا به فتبقى مسألة مباركة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. فالمسألة الثانية أنواع السرقة. تعالوا نشوف السرقة نوعين. قال لك نوع منها يوجب التعزير، والتعزير ده اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أدنى من الحد، عقوبة هي أدنى من الحد، أقل من الحدود. التعزير دي عقوبة أقل من الحدود المذكورة في القرآن والسنة. ففي نوع من السرقة يوجب التعزير لكن ليس فيه حد القطع، والنوع الثاني نوع منها يوجب الحد اللي هو إيه؟ قطع اليد. يبقى نوع يوجب التعزير ونوع يوجب الحد. تعالوا كده بقى، والسرقة التي توجب التعزير ما فيهاش قطع يعني ما فيهاش حد، هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد. يعني في لو تمت السرقة مثلا، واحد سرق بس جينا نقدر اللي سرقه لأناه أقل من النصاب، أقل من النصاب اللي يجب فيه القطع، يبقى إذن لا قطع عليه، ما فيش عليه قطع لأنه ما وصلش للنصاب. ثم اللي يبقى فيه إيه بقى؟ هينسيبه كده وخلاص؟ لا، قال لك فيه تعزير بقى، اللي هي إيه التعزير دي؟ عقوبة أدنى من الحد، أقل من الحد، هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد. أقل من النصاب مثلا، أو من شروط إقامة الحد إن المال المسروق يكون في حرز، ولسه هنتكلم على الحرز. الحرز المكان اللي بيعينه فيه الشيء، إن كان فلوس ولا داب ولا غيره، يبقى مثلا في الصندوق اللي هو مقفول بالقفل، بهايم لا مؤاخذة، جاموس بقر ماعز إبل، ده يكون في إيه؟ في الجرين، أو في لمؤاخذة بنقول عندنا الزريبة، أو الزريبة اللي هي أوضة كبيرة ومقفولة ببوابة عليها ومقفول عليهم بقفل، فهو كسر القفل ودخل الزريبة وخرج البهايم وسرقها. فمن شروط إقامة الحد إن المال يكون في حرز وإن يكون بلغ النصاب. طب افرض ما بلغش النصاب، يبقى فيه التعزير ما فيهوش إقامة حد. طب افرض بلغ النصاب لكن ما كانش في حرز، يعني المال مرمي كده في أي مكان، دخل لقاه في الصالة، لقاه في مكان مش في الصندوق بتاعه، أو البهايم مربوطة مثلا على رأس الأرض يعني في الغيطان، مربوطة في الشارع، الطعام والقمح والذرة وغيره مش في المخزن بتاعه مقفول عليه، ده الحرز يعني، وإنما موجود مثلا في مكان واسع مفتوح فخد منه. يبقى كل سرقة لم يتوفر فيها شروط إقامة الحد يجب فيه يجب فيها التعزير. وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه. قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة وسارق الشاة من المرتع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سارق الثمار المعلقة، المعلقة اللي هي موجودة ايه؟ موجودة في الشجر بتاعها، يعني دخل مثلا حديقة فيها بلح او عنب او تفاح او خوخ او غيره، فدخل الحديقة الثمار معلقة في الشجر، فدخل وخد منه وسرق منه. فالثمار المعلقة دي ما تعتبرش في الجرن اللي هو المخزن بتاعها، بقى ما تشالتش من الثمار وتخزنت وتقفل عليها بقفل. لو تخزنت وتقفل عليها بقفل دخلت الجرن أو الجرين، المخزن بتاعها يعني، الجرين اللي هو المخزن ده بقى الحرز. دي يجب فيها القطع لما تبلغ النصاب، يبقى النصاب والحرز. إنما متعلقة في الشجر يبقى مش في حرز، ما هيش في حرز، فيسهل فيها. طب هتقول لي الشرع ليه اشترط الحرز؟ قال لك لان هو الحرامي او السارق لما يلاقي الحاجه سايبه كده في الشجره وهنا وهنا، دي من الدوافع اللي سهلت عليه الجريمه، فيقوم عشان بقى في دوافع تسهل عليه الجريمه فربنا خفف عليه العقوبه وما امرش بقطع ايده. لكن لما تبقى فيه إقفال ومخازن وصناديق مقفولة بإقفال وهو يكسر ويفتح يدخل يسرق البهايم، يسرق الزرع من قلب الجرن أو المخزن المقفول بإفل وبوابة وغيره، يبقى في الحالة دي شدد عليه العقوبة وأمر بالقطع. وسارق الشاة من المرتع، المرتع دي برضك يعني زي ما تقول مربط البهايم، دخل لقاهم في المربط على راس الغيط مثلا أو في أي مكان أو في البيت، فحل البهيمة ومشي، حل الجاموسة أو غيره، وده سهل، فدي يعاقب لكن ما فيش قاطع. إنما إمتى يقطع؟ لما تكون في الجرين أو الجرن أو الزريبة لمؤاخذة، زي ما احنا بنقول أوضة كبيرة للبهايم مقفول عليها ببوابة وقفلين عليهم بالقفل، هو كسر ودخل، ففي الحالة دي هيبقى فيها القاطع. يبقى في فرق ما بين المرتع اللي هو مربط البهائم مربط الحيوانات، وما بين المخزن اللي هم محطوطين فيه، او زي ما قلنا الزريبة. قال لك ففي الصورة الاولى، الصورة الأولى احنا قلنا السرقة النوعين، الصورة الأولى اللي هو أوجب التعزير فيها بس عقوبة دون القطع، أسقط القطع الشرع. خلي بالك شوف عظمة الشرع يا حضرات، تأمل أوي أوي وافهم روعة وعظمة الشرع. أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر، الكثر قال لك هو جمار النخل أو طلعه البلح، يعني البلح بتاع النخل اللي طلع، والثمر، الثمر اللي هي إيه؟ الفواكه، دخل حديقة عنب أو بلح أو خوخ أو تفاح أو أي فواكه ودخل خد منها من جوه، هل الحديقة دي حرز؟ لا مش حرز، فالعملية سهلة. فكل ما يكون صاحب المال مش حارز المال بتاعه، مش حطه في حرز ومقفل عليه، زي ما انا قلت لكم المخزن للقمح والحبوب، مخزن للفواكه ومقفول عليه، زريبة ومقفول عليها ببوابة للبهائم، كل ما كانش حارز، صندوق كبير وقفل عليه بقفل للذهب والفضة والمال، كل ما كان حارز ماله يبقى فيه قاطع، مش حارز ماله يبقى فيه تعذير وعقوبة لكن دون القاطع دون الحد. فقال لك أسقط القطع عن سارق الثمر، عن سارق الثمر والكسر، وحكم أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا في جرينه فعليه القطع إذا بلغت قيمة المسروق النصاب الذي يقطع فيه. الصورة الأولانية نجيب كده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في سنن أبي داود وغيره المجلد 2 صفحة 230 الحديث رقم 1710 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق. أهو الثمر المعلق اللي هي الثمار في حديقتها، سواء كانت بقى ايه بلح او عنب او اي فاكهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اصاب بفيه من ذي حاجة، يعني واحد معدي مثلا مسافر ومعدي فنفسه جات للحاجة وهيجوع هيموت من الجوع، فقال لك الرسول بيقول من أصاب بفيه من ذي حاجة، ذي حاجة يعني جعان قوي محتاج، وطبعا لو صاحب الثمر هناك يجب عليه أنه يستأذنه، لكن لو ما لقاش صاحب الثمر وميت من الجوع زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، أو لأن الرسول قال من أصاب بفيه يعني خد بفمه فقط، خد الايه حاجة يأكلها من ذي حاجة، ودي تخرج لنا اللي مش محتاج، واحد محتاج غير متخذ خبنة. الخبنة اللي هو يقول لك ايه معقد الإزار، الخبنة معقد الإزار او طرف الثوب، يعني بيقول لك النبي بيقول خد وكل ولكن معباش بقى في حجره، معباش في الثوب، لان ممكن واحد ياكل وبعدين يملى الجلابية بتاعته أو الثوب بتاعه، لا ده غلط. الرسول بيقول غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يبقى هو جعان ومحتاج فخد واحدة اتنين تلاتة كلهم ومشي، ولكن طيب فلا شيء عليه. قال لك الرسول بقى بيقول ومن خرج بشيء منه، اللي واتخذ الخبنة بقى يعني عب وغرف وخد ومشي، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه، يعني خد 5 كيلو ندفعه 18 كيلو، خد 20 كيلو ندفعه 48 كيلو. وطبعا من المسألة مثليه دي فيها خلاف بين العلماء، يعني في رأي خد بظاهر الحديث، وبعض العلماء قال لا الغرامة مثليه دي منسوخة. فعليه غرامة مثليه والعقوبة، العقوبة دي قال لك ورد في بعض الروايات ضرب نكال، يعني يضرب ضرب نكال، يضرب زي ما احنا بنقول بالبلد كده ايه مسكنا واحد بقى سارق حرامي فضربوه علقة توجعه، بس مش علقة موت بقى، لان بعض الناس بتضرب ضرب موت، لا ضرب نكال يعني حاجة يضرب ضربات للتنكيل والإذلال والإرهاب له ولغيره وللتخويف. طيب ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، الجرين اللي هو إيه بقى الجرن، بنقوله في عند العامة الجرن أو المخزن، بعد خدوا بقى وحطوا في الحرز عانوا في الجرن بتاعه قال لك فعل فبلغ ثمن المجني. المجني اللي هو الترس، آلة من آلات الحروب، ودي لسه هنتكلم بقى اللي اسمه ايه، النصاب الذي يجب فيه القطع. يعني ما لا يجوز ان احنا نقطع ايد السارق الا لما يكون الشيء المسروق يصل الى هذا النصاب. خلي بالكم لان العمليه مش ماشيه عشوائي كده ولا ماشي اي حاجه، يبقى في شرطين اتنين للقاطع، انه يبلغ المسروق يبلغ النصاب، وان هو يكون محطوط فين، في حرز. وانا قلت الكلام ده، اقل من كده ما في ايه، اي شرط من الشروط ما توفرش، يبقى غرامه مثليه وضرب نكال. غرامه مثلي وياكل علقه، زي ما احنا بنقول بالبلد. انما لو بلغ بقى النصاب او فبلغ ثمن المجن وبعد ان يؤويه الجريء اللي هو الحرز، فعليه القطع، فعليه القطع. والحديث حسن عشان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، دي سلسله معروفه فيها خلاف طويل، والراجح فيها ان الاسناد حسن اذا كان ما بعد عمرو بن شعيب اللي هو تلميذ عمرو بن شعيب الى اخر الاسناد الى المصنف، لما يكونوا ثقات يبقى الاسناد حسن، وبعضهم اللي ضعفه وبعضهم اللي قواه، والراجح انه حسن، والله اعلى واعلم. فاذا يا حضرات جبنا لكم الدليل بفضل الله سبحانه وتعالى، والحديث في سنن ابي داود وسنن النسائي وغيرهما بسند حسن. يبقى ده بيرد على الجماعة اللي هم بيقولوا ان الواحد لما يكون فايت على اي شيء في الاراضي والزروع والثمار ياخد اللي هو عايزه، اهم حاجة ما ياخدش معاه، لا، ده لما يكون محتاج جعان بياخد بفمه ياكل حاجة تشبعه ترد جوعته وانتهت على كده. إنما لو شال معاه ومشي ده غرامة مثلي وضرب نكال. لو خد بقى معاه، لكن لو سرق من الحرز وبلغ النصاب وجب القطع. وفي الصورة الثانية، قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا وضرب نكال. برضك نفس الموضوع، الذهب والفضة والأموال والبهائم، الإبل والبقر والغنم، وقس على ذلك بقى الطيور زي ايه، الفراخ والبط والوز وغيره. واحد كل واحد سارق بيبقى متخصص في نوع من السرقات، فاحنا لو توفر في اي سارق من اللي بيسرق طيور او بهايم او زروع او ثمار او ذهب او فضة او اموال، لابد يتوفر شرطين عشان نقيم الحد، يبلغ النصاب ولسه هنذكره، ويكون في حرز. ما توفرش شرط من الشرطين دول بيبقى فيه ايه، غرامة مثليه الضعف. يعني الحاجة اللي بعشرة ندفعه فيها عشرين وضرب نكال، وينضرب ضرب يوجعه ما يموتوش. قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا. واحد بقى لمؤاخذة سرق خروف أو سرق معزة أو سرق جاموسي، إن كان تمنها 10,000 ندفعه 20,000، وبعدين بثمنها مضاعفا وضرب نكال أي ضرب يكون فيه عبرة لغيره، وقضى فيما يؤخذ من عطنه بالقطع. إيه هو العطن بقى؟ قال لك مبرك الإبل ومربض الغنم عند الماء والجمع أعطان. يعني اللي هو إيه بقى؟ اللي هو لو البهيمة دي اتحلت واتخذت اتسرقت من مكان سهل الدخول له، يعني محطوطة في صالة في مكان واسع على رأس الأرض في الشارع، دي تعتبر سرقة ولكن ما هيش في حرز، فيبقى فيها غرامة مثليه وضرب نكاء. إنما بقى لو خدها من الزريبة اللي مقفول عليه، طب افرض صاحب الزريبة حطتها في الزريبة بس الزريبة دي مفتوحة، برضك يبقى صاحب المال مهمل، يقوم السارق لا تقطع يده لأن الحرز مش مظبوط. لكن لو صاحب الزريبة قافل عليها ومقفل تمام، وده كان كسر القفل وكسر البوابة ودخل، لا يبقى السارق تقطع يده. خلي بالكم من الأمور دي كلها. وقضى فيما يوجد يؤخذ من عطنه بالقطع إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه. والحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 69، الصفحة رقم 69 في إرواء الغليل. طيب خلاص خلصنا الصورة الأولانية بقى، أو إحنا قلنا السرقة نوعين، النوع الأولاني اللي بيجي فيه التعذير. طيب النوع الثاني بقى، النوع الثاني السرقة التي عقوبتها الحد. تعالوا بقى ننتقل إلى الحد، نوعان. قال لك الأول سرقة صغرى وهي التي يجب فيها قطع اليد، وسرقة كبرى وهي أخذ المال على سبيل المغالبة ويسمى الحرابة، وقد سبق الكلام عليها قبل هذا الباب. طبعا السرقة الكبرى دي يقصد بها الحرابة أو قطع الطريق التي قال الله تبارك وتعالى فيها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم. في الحرابة أو قطع الطريق، ارجع له الدرس اللي فات، بيتقطع إيديه اليمين ورجله الشمال. إنما في السرقة اللي عندنا قطع اليد فقط، السرقة الصغرى اللي هي سرقة صغرى بدون قطع طريق. لكن احنا هنا كلامنا في السرقة الصغرى. المسألة الرابعة تعريف السرقة. طب ايه هي السرقة بقى؟ خلي بالك معاي. قال لك السرقة هي اخذ الشيء في خفية. سرقة، واحد بيسرق حرامي، يعني بيسرق في الدرة في خفية. الناس اللي بتخطف عيني عينك، الناس اللي بتختلس وتنهب، واحد قبلك مخليك ماشي في الطريق وراح خاطف منك تليفون مثلا ب50,000 جنيه أو غيره أو أقل أو يزيد، ده في واضح نهار دي سرقة؟ لا دي مش سرقة، ده خط نهب. خلي بالك قوي عشان نحدد المصطلح. السرقة هي أخذ الشيء في خفية. يقال استرق السمع، أي سمع مستخفيا، ويقال هو يسارق النظر إليه إذا اهتبل غفلته لينظر إليه. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: إلا من استرق السمع. استرق السمع يعني بيسرق السمع. يعني ايه بيسرق السمع؟ يعني في خفية وتستر. فأتبعه شهاب ساق، فسمى الاستماع في خفاء استراقا. سارق اللي بتصنط على الناس عشان يسمعهم وهم مش واخدين بالهم، ده اسمه ايه؟ سارق للسمع، مسترق السمع. وفي القاموس السرق هو الاستراق المجيء مستترا لأخذ مال الغير من حرز. وقال ابن عرفة السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس منه. شوف ابن عرفة بيقول السارق عند العرب هو ما جاء مستترا في خفي. ركز أو في كلام إلى حرز. حرز يعني إيه؟ إلى مال حرزه صاحبه. حرزوا يعني إيه بقى؟ يعني إيه؟ وضعوا في مكان دقيق وأمين ومقفول عليه بحيث إن محدش يقدر يوصل له بسهولة. فأخذ منه ما ليس له. ويفهم مما ذكره صاحب القاموس وابن عرفة أن السرقة تنتظم أمورا ثلاثة. يبقى عشان نقول على الشخص ده سارق حرامي سارق لابد يكون في ثلاث شروط: أخذ مال الغير، يكون خد مال غيره، أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار، يكون متستر ما يكونش عيني عينه، وأن يكون المال محرزا في حرز يعني. فلو لم يكن المال مملوكا للغير أو كان الأخذ مجاهرة ده بيخطف عيني عينك بقى، ده مش سرقة، ده ما نقولش عليه سرقة ولا نقول سارق. أو كان المال غير محرز يعني المال سداح مداع، يعني واحد خلى واحد مثلا قاعد ببيع فاكهة ومد ايده خد او خطف وجري او حتى خلاه مش شايفه وخد، دي سرقة؟ لا، لان الفاكهة والاكل والشرب والحاجات دي مش محطوطة في حرز ومقفول عليه. واحد دخل سوبر ماركت او دخل اجزخانة وخلى، او حتى دخل محل جواهرجي بيبيع ذهب وخلاه بيبص يمين وشمال وراح واخد غويش، خد علاج، خد أكل وشرب، ده ما نقولش سرقة. ليه؟ لأن الحاجات مش محطوطة في حرز، لأنها في متناول الجميع، وإن كان دلوقتي بقى في كاميرات وفي كذا وكذا، لكن ما نقدرش نقول إن هي سرقة. ممكن نسمها باسم من الأسماء اللي احنا نقولها دلوقتي غير السرقة، لكن السرقة عشان تبقى سرقة لها ثلاث شروط: أخذ مال الغير، أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار، ماشي ده موجود في كل اللي احنا ذكرناه، أن يكون المال محرزا. والحرز ده هنجيب شروطه والضوابط بتاعته. ومن هنا تعلم إن حتى الذهب اللي عند الجواهرجي ده ما يعتبرش في حرز، إلا بقى ده أنا أفضل أقول لو إنه هو دخل وخد وهم موجودين، لكن هو بقى لما يقفل البوابة على الذهب أو يقفل الأجزخانة أو يقفل الدكان بتاعه بقفل ويقفل البوابة، كده بقى في حرز. لو إنه كسر بقى البوابة، خلي بالك عشان تبقى مركز في كلامي، لو كسر القفل وكسر البوابة ودخل كده دي تعتبر سرقة. إنما لو إن في ناس بقى بيبقوا يخدم وأصحاب الحاجة موجودين على حين غفلة يقوم يختلس ويعمل حيلة كده وياخد في وضح النهار، دي لا تسمى سرقة ولا قطع فيها، إنما فيها التعزير اللي احنا ذكرناه: غرامة مثلي وضرب نكائل. خلي بالكوا قوي عشان نحدد. طيب المسألة الخامسة بقى: المختلس والمنتهب والخائن غير السارق. أيوة، شوفوا احنا فرقنا ما بين اللي خد علاج من الأجزخانة وهي مفتوحة وصاحبها موجود، او خد اكل وشرب من السوبر ماركت او دكاكين الطعام والشراب، او خد ذهب والمحل مفتوح، وفرقنا ما بين كده وما بين ان هم يكونوا قفلوا البوابة وقفلوا بالقفل ومشيوا. فقفلوا بالقفل ومشيوا لو اتفتح يبقى سرقة، انما لو خد قدامهم على حين غفلة دي مش سرقة. أمال تدخل تحت إيه بقى؟ تدخل تحت العناوين اللي معانا دي: المختلس والمنتهب والخائن هتدخل تحت ايه؟ الاختلاس او النهب او الخيانة غير السارق. ولهذا لا يعتبر الخائن ولا المنتهب ولا المختلس سارقا، ولا يجب على واحد منهم القاطع وان وجب التعزير. يبقى المختلس والمنتهب والخائن غير السارق. السارق فيه القاطع اذا استوفى الشروط، المختلس والمنتهب والخائن فيهم غرامة مثليه والعقوبة. والخائن تبي الخائن هو إيه؟ قال لك الخائن هو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك. خل عندي جواهرجة كده وعمل إن هو بيشتري ذهب وحب بقى وناخد صفقة ونعمل وقاعد ينصح ويعمل، وهو بيعمل حيلة عشان ياخد من وراه، فده مختلس أو خائن. فقال لك الخائن هو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك، والمنتهب هو الذي يأخذ المال غصبا مع المجاهرة والاعتماد على القوة، والمختلس هو من يخطف المال جهرا ويهرب حيل بقى بيعملوه. ولا يجب على طب دول فيهم قطع، لا ما عليهمش حد، اما عليهم ايه؟ التعزير اللي هو ايه؟ غرامة مثليه وضرب نكال. وإن وجب التعذير فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان. وعن محمد بن شهاب الزهري قال: إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد: ليس في الخلسة قطع. رواه مالك في الموطأ. قال ابن القيم: وأما قطع اليد السارق في 3 دراهم، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب واحد. يقول له: طب ازاي بقى اللي يسرق 3 دراهم او ربع دينار يتقطع ايديه، والمختلس والمنتهب والغاصب اللي بياخد ملايين مفيش عليه قطع؟ ما هو مفيش عليه قطع، بس خلي بالك بيدفع الغرامة الضعف، غرامة مثلي وينضرب ضرب نكال، بس ما فيش قطع ليه؟ قال لك: فمن تمام حكمة الشارع أيضا، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتهب والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأة من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهد له عند الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاس. يعني هو دلوقتي دايما ضربت مثلا بتاع الجواهرجي، هو المختلس ده اللي بيدخل يعمل اي حيلة بيكون فيها نوع من التقصير عند المالك اللي هو الجواهرجي، ولذلك عشان تقصير المالك تخفف العقوبة على السارق فما تتقطعش ايديه، وانما يبقى يدفع الغرامة مثليه ويضرب الضرب النكال. وإلا فمع كمال التحفظ، قال لك أهو: وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه. وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا فهو كالمنتهب. وأما الغاصب فالأمر منه ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال. خلاصة المسألة يا حضرات، ابن القيم بين لنا، قال لنا ليه السارق بالذات اللي هو اكتملت فيه الشروط بتتقطع دي ليه؟ لأن هو ده يعني مجرم إجرام رهيب، العملية مفيش أي تفريط مننا، لأن احنا قفلنا على الحاجة وجبنا إثل وجبنا بوابة وعملنا، ومع ذلك كسر الإقفال وكسر البوابات وعمل، فده لابد يتقضى عليه. إنما المختلس والمنتهب برضك بيتعاقب غرامته مثلي وضرب نكال، لكن ما يتقطعش إيديه لأن هو فيه شيء من التفريط عند المالك، فكان هناك فرق بينه وبين السارق، والله أعلى وأعلم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنكمل بقية أحكام السرقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.